إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبين لنا ربنا تبارك وتعالى في آيات الحج هذه أن أول بيت وضعه في الأرض هو الذي بمكة، البيت العتيق. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام. قال: وأظن القائل أبا ذر. قال: قلت: ثم أي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، أو قال: 40 عاما. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا المقام هو حجر يروى أن إبراهيم عليه السلام وقف عليه وهو يرفع القواعد من البيت، فأثر بقدرة الله تبارك وتعالى، فهو أثر باق ويسمى عند العلماء بمقام إبراهيم. وهذا المقام وضع في إناء بلوري زجاجي، ليس التمسح به من الإيمان، وليس التمسح به من التوحيد، وليس التمسح به من مناسك الحج أو العمرة، بل التمسح به وتقبيله والتمرغ به كل ذلك من البدع والمحدثات. ومن دخله كان آمنا، أي من دخل هذا البيت العتيق، من دخل الحرم فأمنوه، يأمن في دمه ويأمن في ماله ويأمن في عرضه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آية فرضية الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. والحج في اللغة معناه القصد إلى الشيء العظيم. الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء العظيم، وفي الشرع قصد البيت الحرام بصفة مخصوصة وفي وقت مخصوص وبشروط مخصوصة. وأما العمرة فهي الزيارة لغة، وأما في الشرع فالعمرة قصد البيت الحرام بشروط مخصوصة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فلا إله غيره ولا رب سواه، ولا معبود بحق غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فمن دعا غير الله ما عرف لا إله إلا الله. من ذبح لغير الله ما عرف لا إله إلا الله وما حقق لا إله إلا الله. ومن استغاث بغير الله فما عرف ولا اعتقد بلا إله إلا الله. ومن اعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله اعتقده في غير الله، فقد نقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان يقول لا إله إلا الله. انتبه لهذا يا أخي المسلم، يا أخي المؤمن، يا أخي الموحد، يا أخي الحاج، يا أخي المعتمر. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يقول لا إله إلا الله، ولكنه كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وفيه وفي أمثاله قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني لو قال الإنسان لا إله إلا الله واعتقد أنه يسعه أن يخرج عن الإسلام، يقول لا إله إلا الله مليون مرة، لكنه اعتقد في قرارة نفسه أن حكم غير الله أعظم من حكم الله، نقض لا إله إلا الله. نقض لا إله إلا الله، لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، عمل بالأركان والفرائض والواجبات. يزيد هذا الإيمان بالطاعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وينقص بالمعصية إلى درجة أن الإنسان قد ينقص إيمانه في قلبه فيقع في شرب الخمر، ينقص إيمانه فيرابي، ينقص إيمانه فيزني. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني يضعف إيمانه، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذنوب والمعاصي تنقص الإيمان نعم، لكنها لا تخرج العبد كما تقول الخوارج من الإيمان إلى الكفر، لكن ينقص إيمانه. ومن فضائل هذا العمل العظيم الذي قطعتم الفيافي والقفار من أجله، وتغربتم عن أوطانكم وبلدانكم، وتركتم أهليكم وذويكم وذراريكم والدموع في أعينهم، لكنكم قدمتم في سبيل الله، جئتم إلى الله وأنتم ضيوف الرحمن. والواجب للكريم أن يكرم الضيوف، فكيف بأكرم الأكرمين رب العالمين عز في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته. وقد روى البخاري في صحيحيهما ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال حتى تصبر، لأن بعض الناس ما يصبر، بعض الناس ما يصبر. ركب بعض الحجاج في أتوبيس وبعدما رجعوا من الحج سأل الحجاج بعضهم بعضا: كيف الحج يا حاج؟ فتأفف أحدهم، تأفف وتضجر وتبرم وقال مغضب: هي الأولى والأخيرة، لن أكرر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كثير من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، أسمى أمانيهم أن يموت أحدهم في حج أو عمرة. أتعرف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنه، يعني للحاج الذي وقصته الناقة فمات وهو متلبس بالإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المغني يبعث مغنيا، والمصفق والراقص والعابث يبعث كذلك، ويبعث الحاج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديق هذا الحكم المضمن في هذا الحديث: يبعث المرء على ما مات عليه. كيف تريد أن تبعث؟ هل يريد أن يبعث الإنسان وفي يده الدخان على آخر الليل، الناس يستغفرون بالأسحار وهو يدخن، قد يموت على آخر الليل وفي يده الدخان، قد يموت وهو ينظر إلى قناة ماجنة سافرة فيها استهزاء وسخرية بشرع الله، قد يموت وهو ساجد يقول سبحان ربي، يبعث وهو يقول سبحان ربي الأعلى، قد يموت وهو راكع فيبعث وهو يقول سبحان ربي العظيم. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال مطلقا، إيمان بالله ورسوله. أعيد للمرة الثالثة: الإيمان على الراجح. لا تقول: لا والله أنا وأنا صغير سمعت الشيخ يقول الإيمان قول باللسان فقط، يعني يكفيك تقول أنا مسلم فقط. مثل بعض المسلمين في الجمهوريات، عندما فتحت الجمهوريات وسقط الاتحاد السوفيتي وجدوا كثير من المسلمين بالاسم لا يصلون ولا يعرف كيف يصلون، ولا يعرفون عدد الصلوات وأنها خمسة، ولا يعرفون أن الصلاة فريضة وركن. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإيمان الذي كان عليه نبينا قول باللسان، احفظ، وسآتيكم في الغد ببعض الجوائز والهدايا لمن إن سألته أرجع ورد علي ما سمعه وهو جالس. الإيمان قول باللسان، كأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان يزيد وعمل بالأركان، عمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تأتي لإنسان في مرقص أو في خمارة يحتسي الخمر ولا يصلي فتقول له: أنت يهودي ولا نصراني ولا مسلم؟ قال: أبدا، أنا مسلم. طيب تصلي؟ قال: لا ما أصلي والله، أنا آسف ما أصلي. تشرب الخمر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي الإيمان عمل عمل عمل عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. من أين جاءتنا هذه المقولة؟ يقول: يكفي أن تعرف الله بقلبك، يكفي أن تحسن الظن بربك بقلبك، لا تصلي ولا تصوم ولا شيء. هذا باطل باطل باطل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما خرجوا من هذه الدنيا بلا عمل وهم يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله، كذبوا كذبوا كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قلت: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. وقع في هذا المصطلح الشرعي الأصيل وقعت فيه غربة، إفراط وتفريط. انتبه لهذا، إفراط وتفريط. بعض الغلاة بدعوى الجهاد في سبيل الله أراقوا الدماء، فجروا المسلمين، دمروا، أفسدوا، فارقوا الجماعة، نزعوا يدا من طاعة. وإيش تفعلون أيها الفتية؟ قالوا: جهاد في سبيل الله، بل جهاد في سبيل الشيطان، جهاد في سبيل الشيطان. ردة فعل في الطرف المقابل: كلما قلت هلموا بنا ندرس كتاب الجهاد، قال: لا لا لا لا لا لا، ما في جهاد يا شيخ، بس خلينا في ساعة خير، ما في جهاد، الإسلام دين السلام، ما في جهاد. الله أكبر الله أكبر. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. آيات الجهاد بالمئات، لكن أي جهاد؟ جهاد رسول الله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جهاد في سبيل الله. ها، احفظ: بنصوص شرعية وقواعد للفقهاء لعلماء الملة الإسلامية مرعية، وضوابط مثل الجبال الرواس. ما هو بس كل واحد يمسك واحد يقتله قال جهاد في سبيل الله. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري من محدثي المدينة، من كبار محدثي المدينة، أصلا من مالي، سعودي لكن من مالي، يقول: عندما كنا في مالي أيام الاستعمار كنا ندرس في الألواح، ها، في الألواح يدرسون باب الطهارة أيام الاستعمار، قال: أدرسوا باب الطهارة. وإذا جاءوا لباب الصلاة قال: أدرسوا باب الصلاة. الصيام: أدرسوا باب الصيام. الحج: أدرسوا باب الحج. عندما يأتون لباب الجهاد إيش يقول جيش الاستعمار؟ قال: لا لا لا، ممنوع، ما تدرسون جهاد، جهاد ما في، طهارة صلاة صيام، لكن جهاد ما في. ليه؟ ليركبوا عليه، على المسلمين، ويسوقوهم كما تساق الدابة. أكرم الله السامعين. يجب أن نخبر الدنيا: جهاد المتنطعين جهاد في سبيل الشيطان، جهاد الغلاة المتنطعين والخوارج جهاد في سبيل الشيطان. لكن عندنا شيء: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. انتبه انتبه، قولوا لأولئك المعادين للإسلام والمسلمين: نعم جهاد الغلاة لا جهاد، لكن عندنا في الإسلام كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. انتبه، لكن بحق وصدق ونص وقواعد وضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقوم في الثلث الأخير من الليل ويبكي ويخشع ويناجي، هو نفسه في الجهاد. يقول علي: كان إذا حمل وطيس، يعني اشتدت الحرب، اتقينا برسول الله. هو الذي كان يقول في الجهاد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انتبه، هو المتطهر، هو المصلي، هو الصائم، هو الحاج، هو الذي يخدم أهله ويخدم زوجته، وهو الذي كان في مقدمة الصفوف. لكن مهو جهاد الغلاة، أرجع أكرر، مهو جهاد الغلاة. قال يمسكوا في بعض البلاد الإسلامية والعربية يتزيوا بزي العسكر، ها، وفي وسط الطريق يمسكوا المسلمين، يجمعوهم، يمسكوا المسلمين ويبطحوهم ويذبحوهم بالسكين. ولا اليهود ما صنعوا هذه الصنيعة. قال جهاد في سبيل الله، أعوذ بالله، هذا خروج وأشد من الخروج، هذا سفك للدماء، هذا هتك للدماء، هذا والله مما يغضب الله عز في علاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاطب الكعبة يقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة منك عند الله. حتى لا ندهس ونحن نطوف ونهرس وندفع، ها، ونرمي الجمار بالنعال ونرمي الجمار بالخشب، كل ذلك من البدع والمحدثات. ثم ماذا يا رسول الله بعد الجهاد في سبيل الله؟ قال: ثم حج مبرور. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج وكفى وسكت، بل قال: حج مبرور بالباء والراء والواو والراء. إيش معنى حج مبرور؟ يعني لا إثم فيه. حج مبرور لا إثم فيه، ما فيش دخان، أولا ما في شرك بالله، ثانيا ما في بدع، ثالثا ما في ترك الصلاة. بعض الناس يروح منها ويترك الصلاة، يوقف في عرفة ويترك الصلاة. يا أخي، من ترك الصلاة فقد كفر. ماذا تريد بالحج أنت وأنت لا تصلي؟ أو ينام الواحد ويشخر ما بين المغرب والعشاء، يشخر وهو نايم، وفي النهاية إذا قد قامت الصلاة قام يمسح وجهه وقام يصلي بلا وضوء. لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت وإيش تريد؟ تريد أن يقبل الله منك وأنت على غير طهارة؟ هذا بلا ريب أنه يعني مستحيل، ولا حول ولا قوة. حج مبرور لا إثم ولا فسوق ولا ذنب فيه. وعن أبي هريرة فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حج فلم يرفث، الرفث عند الجمهور هو الجماع ومقدماته، أو هو القول الفاحش البذيء: اصبر اصبر اصبر على أهل مكة، اصبر على أهل المدينة، اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض الناس يفقد أعصابه لانقطاع الكهرباء أو لعدم توفر الماء أو لشدة الحرارة، فيشتم ويلعن ويسخط ويرمي برداء وإزار الحج ويقول: أنا ما أريد حج، أنا بطلت الحج. يا أخي سبحان الله، هذا وقت المجاهدة، هذا أوان الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر نزوجك بعد ما تصبر، هيا نزوجك بعد ما تصبر. تعرف كيف نزوجك بعد ما تصبر؟ لأن الصبر مهر، مهر من؟ مهر التي تحيض تجلس منقطع 7 أيام مسكين بين السماء والأرض معلق، مهر من؟ الصبر عند الغضب، مهر الحور العين، الحور العين التي يرى مخ سوق إحداهن كما ورد في الخبر الصحيح من تحت 70 حلة، من تحت 70 حلة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حور العين شاء. خالدات طاهرات عربا أترابا، ما في لا حيض ولا نفاس، ولا في إغضاب ولا في عكننة ولا في تطفيش ولا في أعطيني وأعطيني، وإنما خالدات مخلدات بإذن الله تبارك وتعالى. إيش المهر؟ إذا غضبت امسك أعصابك، لا سيما في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق. إيش الفسوق؟ هو ارتكاب كبيرة. الفسق ارتكاب كبيرة، مثل الزنا، مثل الربا، مثل شرب الخمر، مثل الرشوة. الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الأكل والشرب باليسار صغيرة، لكن إصرار الإنسان عليها مع بيان السنة له قد يحول الصغيرة إلى كبيرة، قد يحول الصغيرة إلى كبيرة. وقد وعد ربنا تبارك وتعالى من اتقى الكبائر أن يكفر عنه الصغائر، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. لكن لاحظ أثر عبد الله بن عباس، جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، هل الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس: هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، لكن غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفي مسند الإمام أحمد عن أحد السلف، ولا يحضرني اسمه الآن وأنا بعيد عهد بهذا الأثر، قال: إذا دعتك نفسك لمعصية ربك فلا تنظرن إلى صغر المعصية ولا إلى كبرها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. عصيت من؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، السماء سماؤه والأرض أرضه والملك ملكه، ويوم القيامة يسقط السلاطين ويسقط الملوك عندما ينادي ملك الملوك فيقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب، ما فيش أحد، ما في إلا الواحد الأحد. فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. تخاف من الفقر؟ ترى الحج والعمرة والإكثار منهما بشروطهما مما يدفع الله به الفقر. فقد روى الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر يا من يخاف الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب. والحجة المبرورة، يؤكد النبي على الحديث الأول، ليس لها جزاء إلا الجنة. اللهم بلغ مريد الحج منا حجا مبرورا، اللهم بلغنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ونرجع إلى الأسئلة إن شاء الله. هذه أسئلة مجلس الأمس، يقول: لماذا سمي مسجد القبلتين بذلك؟ لأن الناس كانوا يصلون فيه قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستقبال المسجد الحرام، كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى قبل الشام، ثم بعد ذلك لما نزل تحويل القبلة صلوا فكأنهم صلوا إلى قبلتين. إذا كان الحاج عليه دين فهل يصح حجه؟ يستسمح من صاحب الدين، فإن أذن له وإلا فلا يحج، وأخشى ما يخشاه الإنسان أن يموت الإنسان في حج أو عمرة أو سفرة وعليه دين فيبقى الدين في ذمته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الجنائز هل عليه دين، فإذا قالوا نعم جنب الجنازة قالوا صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وذلك لأن الدين، الوفاء بالدين على الفور، لكن استسمح منه، فإن أذن لك فلا حرج. هل يجوز دفع مبلغ الهدي، هدي التمتع أو القران في المدينة قبل الإحرام؟ نعم، هذا توكيل، توكيل. وتكرر السؤال، البنك الإسلامي هذا الموجود له مكان أمام المسجد النبوي وأمام المسجد الحرام بمكة، هو الجهة المعتمدة. أما يطوف عليكم في فنادقكم ونزلكم بعض الناس معهم دفاتر، يقول لك خذ يا حاج هذا، خذ يا حاج ب200 و250، لا تصدق أحدا، لا تصدق في هذا الزمان أحدا. البنك الإسلامي هو المعتمد رسميا، وهو توكيل، وهم لا يذبحون، لا يذبحون دماء التمتع والقران إلا يوم النحر. فطب خاطرا وأنعم بالا ولا تشك، ومن الآن فلا حرج أن توكل، توكيل من الآن لا حرج. يقول: تحدثت بالأمس عن تفرق المسلمين إلى شيع وفرق يكفر بعضهم بعضا، ما الحل؟ هذا تقدمت الإجابة عنه. أنا قلت الحل، انقلوا هذا لحكامكم نصيحة، وانقلوا هذا لأهليكم، وانقلوا هذا لمجتمعاتكم، لا سيما من ملك منصبا أو كان ذا جاه. قولوا لهم توحيد المسلمين في البلد، في المجتمع، للأمة، للأمة كلها في سائر أقطار الدنيا، على أي شيء يتوحد المسلمون؟ على ثلاثة أمور. احفظ توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما واحد يقول يا الله، واحد يقول يا بدوي، واحد يقول يا زينب، سبحان الله، كيف نتوحد؟ كيف نتوحد ونحن متفرقون في التوحيد؟ ها؟ كيف نتوحد؟ كيف نتوحد وواحد يقول الله خالق كل شيء وهو مقتضى كتاب ربنا وتوحيدنا لربنا، وواحد يقول الطبيعة خلقت، ها، الطبيعة خلقت والواقع خلق والمجتمع خلق، سبحان الله، قل لا إله إلا الله يا شيخ، الله خالق كل شيء، كيف يتوحد المسلمون؟ توحيد، بتوحيد الله في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات. ثانيا، توحيد رسول الله في الاتباع. ما أقول لك قال رسول الله تقول لا لا لا لا لا، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك. أقول لك قال الله، قال رسول الله، قال لا لا لا، يمكن، أنا على مذهب أهل البلد، ولو خالف كتاب الله وسنة رسول الله، قال ولو خالف كتاب الله، هذا ينقض شهادة أن محمد الرسول. كيف نتوحد بالله عليك؟ كيف نتوحد؟ أقول له قال رسول الله كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال لا لا لا، أنا حج وفق طريقة شيخ الطريقة. سبحان الله، وإيش يقول لك شيخ الطريقة؟ قال ما هو بلازم أن نبيت في منى، ولا بلازم أن نرمي الجمار في منى، عن كل واجب ذبيحة ونرجع إلى البلد، هكذا قال شيخ المذهب أو شيخ الطريقة. بئس ما قال، لو كان قد قال كما قلت وادعيت أنه قد قال. يا أخي دعوا كل قول عند قول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال عبد الله بن عباس: ألا إن الفتنة الشرك، ألا إن الفتنة الشرك، يوشك أن يبلغه حديث عن رسول الله فيرده فيقع في الفتنة، يقع في الشرك. الأمر الثالث، ها، كيف يتوحد المسلمون؟ يتوحدون إذا حكموا بالإسلام. ها، أنت مسلم؟ قال لي أنا مسلم. يحكم بالقانون الفرنسي أو البريطاني أو الأمريكاني. أنت مسلم؟ قال أنا مسلم. وهذه الأحكام في الأشياء الشخصية والأسرية والسياسية والاقتصادية. قال لا لا لا، الإسلام ما هو صالح لهذا الزمان، نحن أبناء هذا العصر. إذن فين الإسلام هذا؟ أين الإسلام ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ ثلاثة أحكام من الله، من الله، مؤمن متنطع ولا متشدد. فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. الأمر فيه تفصيل حتى لا نكفر، حتى لا نكفر بالجملة. الأمر فيه تفصيل كما ذكرت وكما سأذكر إن شاء الله. إن حكم هذا الحاكم بغير ما أنزل الله ولكن اعترف وأقر، قال والله الحكم بما أنزل الله هو الصحيح، لكن والله الناس يحبوا الغناء ويحبوا الكبرهات ويحبوا الخمارات، هذا ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آخر قال أنا أقر وأعتقد تماما أن الحكم بالإسلام واجب واجب واجب إلى يوم القيامة، ولكن الناس ما يقيمهم إلا عصا الأنظمة الوضعية، هذا يريد أن يتسلط على البرية، هذا ظالم. ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن رجل قال لا لا لا لا، ما هو بلازم الإسلام، نعم أنا أعرف ودرست الإسلام وأنا إنسان مثقف، ما في إسلام في الحكم ولا الحاكمية، ما في إلا القوانين الوضعية. يا راجل يا رجال يا مسلم اتق الله، مرة ومرتين وثلاثة. ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما هو يمسك المسلم ويذبح، يذبح المسلم، ليش تذبح يا ولد الحلال؟ تذبح ليه؟ قال لأنه راضي بحكم الجيش. وش اللي يدريك أنه راضي تذبح مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الأمر الثالث الذي يتوحد عليه المسلمون ما هو؟ توحيد الله فيما يتعلق بالحكم، يحكمون بشرع الله، ولا نقبل أن يقولوا إيه؟ يقولوا من الدستور الحكم بالإسلام. في إيش؟ في الأمور الشخصية والأسرية طيب، وفي الأمور الكبيرة قال لا لا لا لا، الإسلام ما له دخل بالإسلام، أنا أحكم فيها بالقوانين الوضعية. ولذلك ينصون في بعض البلدان الإسلامية، ينصون يقولون من الدستور الحكم بالجانب الشخصي والأسري بالإسلام. طيب والبقية؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ هذا التفصيل لابد أن تحمله، هذا التفصيل لابد أن تحمله حتى تتجنب الغلو والتنطع والجفاء والتميع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. هل كثرة المساجد من علامات آخر الزمان؟ ما أعرف حديثنا وأثرا يصح ويثبت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة المساجد من أشراط الساعة، لكن العلماء والفقهاء ما يستحبون تعدد المساجد في المكان الواحد. لماذا؟ ما يستحب كثير من العلماء تعدد المساجد في المكان الواحد. لماذا؟ لأن القصد من المسجد جمع كلمة المسلمين وتأليف قلوبهم وتحبيبهم في بعضهم وقوة صلتهم بربهم وهم سائرون صفوفا بين يدي رب العالمين في الصلاة. فإذا أنت بنيت مسجد وأنا عنادا أو مفاخرة ورياء أبني مسجد ثاني، تفرقت جماعة المسلمين. لذلك إن وجد في حي مسجد يكفي جميع المسلمين وأراد آخر أن يبني مسجد فليعدل عن البناء وليوسع المسجد القديم حتى لا تتفرق جماعة المسلمين. ما حكم استعمال زيت الحشيش؟ أفتى العلماء بأن زيت الحشيش هذا فيه أضرار، فيه أضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار. طواف الإفاضة يجوز، نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة، ولكن هو ركن يبقى في الذمة، وإذا حاضت المرأة ودنا سفرها ولم تطهر وليس من المتوقع أن تطهر في أقرب وقت قبل وقت السفر فلا حرج. أفتى ابن تيمية بهذا وغيره من العلماء أن تتلجم، تشد عليها، تتحفظ حتى لا يسيل منها شيء، وتطوف طواف الإفاضة وتنفر. نعم اي نعم، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف لعمرته وطواف الإفاضة، وسعي لعمرته وسعي لحجته. هل يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم، وإذا حجت بلا محرم لا يصيبها الأسى، لأن بعض النسوة يأسين ويحزن حتى تكاد الواحدة منهن أن تهلك نفسها. يا أختاه، الله عز وجل يقول هي فريضة لمن؟ لمن استطاع إليه سبيلا. ما استطعت، حتى لو مات الإنسان ما عليه شيء عند الله، لأن الله أكرم الأكرمين، لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. يقول نحن اثنان نشتغل عند ربي عمل، فإذا أذن لصلاة الظهر والعشاء يذهب أحدنا ثم يعود ويذهب الآخر حسب رغبة العمل، فما الحكم؟ الأصل وجوب شهادة الجماعة، وجوب شهود الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع فيما رواه ابن ماجه والحديث صحيح، من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له، لا صلاة له. لكن حراس الأمن، حراس المنشآت، بعض الوظائف الحساسة التي تقتضي المناوبة، لا حرج، لا حرج أن يتناوبوا، يذهب مجموعة لأداء الصلاة جماعة ويتخلف آخرون، ثم بعد ذلك يعودون ويصلي هؤلاء، ولو صلوا جماعة فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أو الفرد. هل يجوز دفع نقود الهدي توكيلا قبل موعد النحر؟ نعم يجوز، مثل التوكيل الآن. هل الهدي يغني عن الأضحية؟ نعم، هدي التمتع والقران يغنيان عن الأضحية، فإذا أراد الإنسان أن الأصل في الهدي التمتع يكون للذي حج، والأصل في الأضحية يكون للمقيم، لكن من حج وكان موسرا وأراد أن يضحي فيؤجر إن شاء الله، هي سنة مؤكدة، يؤجر ولا حرج عليه. يقول إمام يرفع يديه ويدعو للجنازة بعد الصلاة لها، يرفع يديه ويدعو للجنازة بعد الصلاة لها، ليس من السنة، ليس من السنة. السنة في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، أو الأولى التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك إلى إنك حميد مجيد، التكبيرة الثالثة ويدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، أو اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إذا كان صغيرا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، ثم التكبيرة الأولى ثم السلام. بعد السلام ما يرفع يديه، ما في رفع يدين، ما في رفع يدين. بل وليس من السنة أيضا في من صلي عليه أن يصطف الناس مرة أخرى فيصلون عليه في البقيع، هذا ليس من السنة. السنة إذا صلي عليه خلاص مباشرة، ثم أماته من بعد فأقبره يقبرونه، وليس من السنة أن نرجع مرة ثانية وقد صلي عليه ودعي له نرجع فنصف صفوفا، بل ويرجع بعض الناس ويصلون مرة ثانية، هذا ليس من السنة يا أخواني، ليس من السنة. السنة إذا فرغ من دفنه سلوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته. وإن زدت شيئا من غير أن تعتقد بأنه مأثور عن النبي، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أعذه من عذاب، لا حرج، لكن أحيانا، لكن الوارد اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته. نعم، إذا أحدث إيش؟ إذا من أحدث في الطواف خرج على الفور فتوضأ وبنى ما هو يبدأ من جديد. وهذا وجه من وجوه الفرق بين الطواف وبين الصلاة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، لكن ثمة فروقا بينهما، ومنها أن الطائف إذا قطع الأشواط بنى بعد أن يتوضأ ويتطهر. نعم، ما تنتقب المرأة، المرأة ما تنتقب ولا تلبس القفازين، ما تنتقب المرأة. نعم، في فتوى صدرت في وضع الكمامات لاتقاء هذا الداء، نعوذ بالله من كل وباء ومن كل داء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذا المجلس المشهود الذي تشهده ملائكة الله. نسأل الله الكريم أن يعيذنا وإياكم والمسلمين وحجاج بيت الله العتيق من كل داء ومن كل وباء، وأن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم سالمين غانمين. نعم، أفتى بعض العلماء بمشروعية وضع هذه على الوجه، لكن الأولى ألا يضع الحاج شيئا على وجهه، لأن حديث مسلم صريح: لا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه. إيش نفعل طيب في الازدحام الشديد؟ طرف الإحرام، طرف الرداء وضعه على أنفك وأنت تطوف، وإذا وجدت سعة ارفع، ها، وإذا وجدت مكانا مزدحما ولو طوال الطواف ولو طوال النسك ولو طواف السعي، طرف الرداء، لكن لا تضع كمامات، لأن الحاج نهي أن يغطي وجهه، فهو منهي من أن يغطي وجهه. مرة ثانية، إيش البديل؟ طرف الرداء تضعه على أنفك، وإذا ذهبت عن الازدحام ارخي طرف الرداء، لا حرج عليك إن شاء الله. نعم، هل يجوز لبس الإحرام من السكن؟ نعم، تلبس الإحرام من السكن قبل أن تذهب إلى الميقات، تغتسل وتطيب وتقلم الأظفار وتأخذ من الأشعار التي يجوز الأخذ منها، مثل الإبطين والعانة والشارب. أما اللحية فسامحوني، هذا مما ابتلي به كثير من المسلمين. إذا أراد أن يحج يحلق لحيته. يا أخي اليهود، رأيت اليهود أمام حائط المبكى؟ رأيتم اليهود أمام حائط المبكى؟ اليهود القدامى من اليهود، ما يأخذ الإنسان منهم ولا شعر من اللحية، يهود. فكيف بالمحبين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ تخاف من المرأة؟ المرأة ما ترضى. أقول لو انتزعت الشعر من جذوره والله ما ترضى، ها؟ فلذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تعرفون، أحد علماء السعودية مشهور على مستوى العالم الإسلامي، أصيب أجارني الله وإياكم المسلمين بمرض السرطان، فقيل له: يا شيخ تأخذ كيماوي؟ قال: الكيماوي إيش يصنع الكيماوي؟ قال: يسقط الشعر، يتساقط الشعر. قال: لا لا، دعوني ألقى الله وأنا بلحية. قال: ما أريد أن ألقى الله بلا لحية. ولقي الله ولا ما لقي الله، ها؟ وهو شيء مجرب. أحد شيوخنا إمام من أئمة الشافعية صاحب تكملة المجموع الشيخ محمد نجيب المطيعي، يعني هذا مو أقول حتى الإنسان يعني يأخذ قاعدة خلاص ما يتعالج، تداووا، والرسول يقول تداووا، لأن الإنسان قد يصاب بسرطان ويقول: والله سمعت الشيخ فوق الكرسي في الحرم يقول لك، يعني مو حرام، ويدل على أنه ليس بحرام. الشيخ محمد نجيب المطيعي أحد علماء الأزهر من مصر من كبار الشافعية، كان يقف على المنبر، تتلمذنا عليه قبل أكثر من 30 سنة عندما جاء إلى السعودية هنا، كان أكبر لحية رأيتها لحية عالم مصري مهيب مثل الأسد، لكنه أصيب بالسرطان ورضي أن يتعالج، مما يدل عليه، يدل على أن العلماء يعني منهم من يرى العلاج حتى ولو صار ما صار. صار يتعالج بالكيماوي فسقطت لحيته، حتى كنت أراه في الجمعة الأخيرة يأتون به من المستشفى من غير تحضير ولا شيء، يأتي به اثنان يحملانه على المنبر وليس في وجهه شعرة، سقط الشعر من وجهه ولقي الله. لكن هذا لا تثريب عليه، لكن التثريب على من يجي يغتسل ويقلم أظفاره وأشعاره ويأخذ من شاربه، ها، ويروح يحلق لحيته. يا أخي في تشبه باليهود والنصارى، كل خلق الله حسن. فبارك الله لك وعليك. الناس ما يرضون، لا الزوجة ترضى ولا البنات، لأن بعض الناس يخاف من يوم يرجع من الحج وهو مطلق لحيته، تستقبل المرأة من المطار تقول له: يا ويلك ويا ظلام ليلك، شيء مرعب ومخيف. قل لها: حرام عليك يا أمة الله، رسول الله كان صاحب لحية، ما أثر عنه أنه كان يأخذ لا من طولها ولا من عرضها. تعرف قراءته في صلاتي الظهر والعصر من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. فين رسول الله؟ أين رسول الله بالله عليكم؟ ورفعنا لك ذكرك. كلهم ذهبوا إلى الله بأعمالهم، كلهم ذهبوا إلى الله بتقواهم. طيب لا في الفندق، هو في الفندق، لا في إزيل قبل ما يجي البلد، أنا ما أكملت الكلامي. وهو في الفندق، وهو في الشقة، وهو في الغرفة، يعني يغتسل ويتطيب، ها، ويكثر من الطيب في مفرق رأسه وشعره، لكن ما يطيب الإحرام. ثم بعد ذلك يذهب إلى ذي الحليفة، من ذي الحليفة يبدأ الإحرام. انتبه لهذا، لأنه في خطأ مشهور، بعض الناس يظن أنه ما أن يلبس ملابس الإحرام حتى يدخل في الإحرام. لا لا لا، خطأ. ما تدخل في الإحرام إلا بعقد النية بالقلب، إلا بعقد النية بالقلب. ويجوز عقد النية ما وإن كان لم يأتي الإنسان للميقات، لكن السنة عندما يأتي الإنسان للميقات عند ذلك يعقد النية بالقلب ويتلفظ باللسان ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجة أو عمرة وحجة إن كان قارنا. يقول انتقض الوضوء، هذا نفس انتقض الوضوء يكمل، انتقض الوضوء في الشوط الأخير يكمل شوطا واحدا، في الشوط الرابع يكمل من الشوط الرابع، هذا نفس الشيء. يجوز من السكن، الإحرام من السكن يجوز، يعني لبس ملابس الإحرام. يقول ما الفرق بين الخوارج وما يسمى اليوم بالسرورية؟ الألقاب هذه لا تنقطع، ألقاب المسلمين لا تنقطع، شمالية، جنوبية، إخوانية، تبليغية، سرورية، ها، حزبية. وأنا قلت هذه الأحزاب إن كانت على خلاف القرآن والسنة فهي تدخل ضمن التفرق الذي حذرنا ربنا منه، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يكفينا لقب واحد فقط، إيش اللقب؟ ها، هو سماكم المسلمين، لكن كيف حقيقة هذا المسلم؟ إيش يعتقد؟ كيف عقيدته؟ كيف عبادته؟ هي عبادة، عقيدته وعبادته ومعاملته وأدب من؟ أدب من؟ شيخي وشيخك قد يضلون وقد يخطئون. المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا. أمثل بمثال، كيف نذكر الله؟ كيف نذكر الله؟ ها، صاحب الحزب يقول أنا أذكر الله على مذهب أهل إفريقيا، وفي آسيا أنا أذكر الله على أهل آسيا، وفي أمريكا يقول أنا أذكر الله على طريقة الأمريكان. لكن المسلم الواعي الذي أراد الله به خيرا يقول أنا أذكر الله على طريقة صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، حب آل البيت دين وعقيدة. انتبه لهذا، حب آل البيت دين وعقيدة، حتى نعتصم ولا نتفرق ولا نتمزق ولا يريق بعضنا دماء بعض. حب آل البيت دين وعقيدة، أبلغوهم لنعتصم سويا بالقرآن والسنة النبوية. وفي مستدرك الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. فيه روايتان صحيحتان، كتاب الله وسنتي، رواية ثانية صحيحة كتاب الله وعترتي. فليش نريق يريق بعضنا دماء بعض؟ أنا ما أدري ليه، ليش يريق بعضنا دماء بعض بأي لقب؟ لقب إيش اللقب؟ إيش أنت عندك لقب؟ عندك لقب غير مسلم؟ ها؟ عندك لقب غير مسلم؟ ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هو سماكم المسلمين، ترى يمكن أن نتوحد، والله في ساعة يمكن أن نتوحد، ولكن بتوحيد الله، توحيد رسول الله، توحيد شرع الله في الحكم. نتوحد ولا ما نتوحد؟ بلى والله نتوحد ونتحد ونكون قوة ضاربة. يقول إيش فرقة الخوارج؟ فرقة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هم الذين فارقوا الجماعة ونزعوا يدا من طاعة، وهم كذلك في كل عصر وفي كل مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هم الذين يفارقون جماعة المسلمين، وهم الذين يكفرون بالكبيرة، وهم الذين ينزعون يدا من طاعة ولا يرون بيعة لوجود خلل، لوجود خلل. الإنسان ما هو معصوم، ها؟ الإنسان ليس بمعصوم. قد يكون هناك أغاني، وقد يكون هناك ربا، وقد يكون هناك منكرات، ها؟ فإذا لم يستحل فإنه يجب عليك أن تلازم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. يقول إذا قال الرجل أعطيك بالله كذا أن تعطي لفلان، هل هذا يدخل في الشرك؟ لا لا، إذا من سأل بالله فأعطوه، هذا تقول بالله عليك، لكن لا يكثر الإنسان من الحلف، لا يكثر الإنسان من الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن المنفق سلعته بالحلف الكاذب من الأصناف التي يبغضهم، الذين يبغضهم الله، والله كذا والله كذا والله تأكل والله تشرب، هذا لا يجوز. واحفظوا أيمانكم، يقول الله واحفظوا أيمانكم. ما يقسم الإنسان بالله أو باسم من أسماء الله إلا في أشياء عظيمة تليق بمقام الله عز في علاه. أما تأكل بالله تأكل والله تشرب، وأشد نكاية من هذا يقول عليه الطلاق إلا تأكل. طيب وإذا ما أبغى أكل؟ سبحان الله يا أخي، خل المرأة في بيتها آمنة مطمئنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه العليا وصفاته العلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يوحد قلوبنا وقلوب المسلمين على توحيده، وعلى توحيد نبيه، وعلى توحيد الحكم بما أنزل الله في كتاب الله وفي سنة رسوله. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وإلى لقاء بعد الغد إن شاء الله يوم السبت، غدا ما في مجلس، يوم السبت إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك.